جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي قيام الليل في أول الليل وأجعل الوتر في آخره في آخر الليل؟ يجوز ذلك، ما في مانع إذا كنت تخشى أنك لا تستطيع أن تقوم الصلاة كلها في آخر الليل وستؤقت وقتا للوتر قبل الأذان، فهذا يشجعك على أنك يعني تعالج نفسك شيئا فشيئا وتدربها حتى إن شاء الله ينتهي وترك وصلاتك كلها في آخر الليل إن شاء الله. المهم صل قبل أن تنام واجعل وتر آخر شيء. يقول السائل: هل يصلي الوتر كهيئة صلاة المغرب؟ يجوز، ولكن الأفضل إما أن تصليها بسلام واحد وتحية واحدة، أو تجعلها بتحيتين وسلامين، فإن صليت على صفة صلاة المغرب فلا بأس، لكن الحالتين أفضل منها حتى لا تشبه الفرض بالنفل. يقول السائل: قيام الليل هل يمتد إلى الأذان الثاني للفجر؟ نعم، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترت له ما صلى، يعني أذان الصبح. يقول السائل: هل تشترط النية في صلاة النافلة؟ ما في عمل يتقرب به إلى الله إلا مبني على النية، إنما الأعمال بالنيات، كل عمل تقرب به إلى الله سواء صلاة أو غيره لا بد أن يكون مبنيا على النية، لكن النية محلها القلب، لا يشترط أن تقول نويت أن أفعل كذا وكذا، أصلي أتوضأ أصوم أتصدق، هذا محلها القلب. يقول السائل: هل تجوز صلاة الضحى جماعة قياسا على صلاة الليل؟ أما أن تقصد ذلك وتداوم عليه فلا، أما لو حصل إنسان أحيانا انضم إليك واقتدى بك فلا حرج، مثل ما أخبر أنس رضي الله عنه لما زارهم في بيتهم عليه الصلاة والسلام ووضعوا له طعاما وأكلوا معه، ثم قام يصلي بهم في بيتهم ووضع له أنس رضي الله عنه الحصير وقال: قام وقمت أنا واليتيم والعجوز خلفنا. يجوز، إنما نجعلها ديدا أو عادة أو يعني نعتقد أن ذلك سنة ومشروع، لا، ما إذا حصل في بعض الأحيان سأن يقتدي بك أو أن تقتدي به فهذا إن شاء الله ليس ممنوع. رجل مع امرأته؟ أي نعم، على أن تكون خلفه المرأة مهما كان الرجل قربه منها سواء زوجها أو ابنها أو أبوها، لا تكون إلى جانبه بل تكون خلفه، بخلاف الرجل، الرجل ما يكون رجل خلف الرجل أبدا، الرجلين واحد إمام واحد مأموم، فالمأموم عن يمين الإمام. نعم. يقول السائل: من صلى أربعا قبل العصر أو صلى الضحى أربعا بسلام واحد فهل هي على هيئة صلاة الظهر أم فقط جلوس واحد وتشهد واحد؟ هذا يجوز وهذا يجوز، المهم أن صلاة النهار يجوز فيها أن تصليها أربعا سواء شبكتها بسلام واحد وتحية واحدة أو جلست على هيئة صلاة الظهر والعصر، ولكن لعل كونك تجعلها بسلام واحد وتحية واحدة أولى حتى لا تشبه النفل بالفرض، والله أعلم. يقول السائل: مسافر صلى المغرب قبل العشاء بعشر دقائق ثم صلى العشاء، هل فعل ذلك صحيح؟ وهل صحيح أنه إذا خرج وقت الصلاة دخل وقت الصلاة التي تليها مباشرة وليس هناك فاصل؟ أما المغرب والعشاء ما بينهم فاصل، والعصر والظهر ما بينهم فاصل، لأن صلاة الظهر يمتد وقتها من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، يعني طوله كل شاخص، إذا صار ظله طوله انتهى وقت صلاة الظهر ومباشرة دخل وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء ليس بينهما فاصل، بالحين ما يغرب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء، لا فرق بينهما لا فاصل، ساعة ونص من بعد أذان المغرب تماما تجب صلاة العشاء وينتهي وقت صلاة المغرب. فإذا صليت المغرب في آخر وقته ثم صليت العشاء في أول وقته هذا يسمى جمع صوريا، يعني صورة وصورة الجمع وحقيقتها أن كل وقت في وقته، فهذا يشرع لمن له عذر، إما مريض ما يستطيع أنه يستعد لكل صلاة في وقتها فيستعد الصلاتين على هذه الحالة، يصلي المغرب والظهر في آخر الوقت ثم يتحين الوقت إذا دخل تماما فيصلي العصر ويصلي العشاء إذا جمع بين المغرب والعشاء، يكون جمعا صوريا يعني صورة صورة الجمع وحقيقتها أن كل وقت في وقته، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم إسبال الثوب مع الخيلاء؟ حكمه ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى من يجر ثوبه خيلاء، يكفيه، إن الله لا ينظر إليه نظر رحمة وعطف، لأنه اتصف بصفة قبيحة وهي الخيلاء والكبرياء، وهذه صفة ليست من حقه، الكبرياء لله وحده عز وجل، الكبرياء ردائي وعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء ادخلته النار. إبليس لما تكبر على أمر الله فلم يسجد لعنه وطرده، فالذي يتكبر معناه أنه يشابه إبليس في هذه الخصلة الذميمة، فماذا يريد المتكبر لولا أنه يحس بنقص في نفسه الشريرة ويريد بزعمه أن يكمل نفسه يظهر نفسه وشخصيته أمام الناس، ما فعل ذلك مع العلم أن هذا مما يحطه من أنظار الناس الأخيار، ما ينظر إليه بنظر الإعجاب إلا من كان على شاكلته من ضعفاء الإيمان، أما المؤمن إذا رأى شيئا لا يرضاه الله فإنه يسخط ويتسخط على ما فعل هذا. نعم، كان بدون خيلاء حقه الإثم إسبال الثوب. على كل حال هو محرم ويجب أن الإنسان يتعاهد إزاره، فعمر رضي الله عنه لما رأى شابا يجر قميصه ناداه ونصحه وقال إنه أرضى لربك وأبقى لثوبك. على كل حال ليس مثل من يجره خيلاء، ولكنه أيضا لا يجوز. نعم. يقول السائل: ما هي شروط الجهاد؟ الجهاد أولا أن يكون نيتك خالصة لله تريد بذلك إعلاء كلمة الله، ثانيا أن يكون بأمر من ولي الأمر وإقرار أو دعوة منه لك أن تفعل هذا وتسير مع المجاهدين، ثالثا أن يرضى والدك بذلك ويوافق عليه، فإذا خلصت النية وأذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك فعند ذلك إن شاء الله تكون مجاهدا في سبيل الله. صلى الله عليه وسلم يقول: لي دين عند بعض من أثق فيهم إلى موعد محدد، والآن مضى على بعضي أكثر من سنتين، فماذا أفعل وكيف أؤدي زكاة هذا الدين؟ إذا كنت لا تزال على ثقة بأن هذا المال إن شاء الله سيحصل وسيؤدونه لك فلا تزال تزكيه مع مالك، أما إذا خفت أنه لا يحصل فإنه لا يجب عليك أن تزكيه حتى تقبضه. يقول السائل: في المسجد الحرام يكون النساء مع الرجال في الصلاة، وأحيانا تكون المرأة أمام الرجل، فماذا يفعل؟ على كل حال هذا منكر ولا يجوز، وليس بعمل لا جائز ولا مشروع، والواجب أن الإنسان يتق الله ما استطاع، وإذا ما قبل منه حينما يقول للنساء اتق الله وأبعد عن الرجال فعليه هو أن يرى له مكان ويصلي بعيدا عنهن. يقول السائل: تجوز صلاة نافلة بنيتين مثل نية صلاة سنة الصبح وتحية المسجد؟ نعم، تتداخل السنن، سنة تحية المسجد راتبة الصبح يجوز، ما دام أنه اكتفى بها فإنه لا بأس بذلك، تتداخل النوافل وتكفي إن شاء الله. يقول السائل: هل صحيح أنه يكره الزواج من بنت الزنا؟ إذا وثقت بصلاحها وأنها مستقيمة ورغبت بها ورغبت بك فلا بأس بذلك، أما إذا خفت أو لم تعلم عنها شيء فالأولى ألا تقربها، وذنب الزنا ليس عليها هي، على من فعل، من كان سببا في إيجادها. ولكن أيضا سبحان الله ما ندري، قد يكون العرق دساسا، نسأل الله العفو والعافية. فالمهم مهما كان النبي عليه الصلاة والسلام أوصاك أن تبحث عن ذات الدين تربت يداك، مثل ما أنه يجب أيضا على أهل المرأة أن يزوجوا من وثقوا بدينه وأمانته وخلقه. يقول السائل: في بلدة بيتي تسكن الجن مع الناس وتطلب من الناس الخروج من البيت بحجة أن البيت لها، أي الجن، هل يترك البيت أم يخرج الجن؟ والله ما ندري، إذا كان مالكين البيت الجن ما نقدر نطلعوه، ما نقدر. إذا كان تملكين من ملك فيكون له حجة، أما إذا كان إنه ما عنده تليم ما أدري، يطالبهم بالصك ولا ما أدري، الله أعلم، هذا سألوا غيري ما أدري عنهم. يقول السائل: إذا استجمرت في الخلاء فهل يجب علي الاستنجاء؟ إذا التزمت الشروط فهو يجزئ الاستجمار عن الاستنجاء، والشروط هي أولا أن الخارج لم يتعدى موضع العادة، يعني ما انتقلت النجاسة في أماكن أخرى يمين ولا يسار، واستجمرت بثلاثة حجارا فأكثر على أن تقطع على وتر منظفة مزيلة تماما فلا بأس أن تقتصر على ذلك، وهي المرتبة الأقل، لأن الاستجمار والاستنجاء على ثلاث مراتب، إن جمعت بين الاستجمار والاستنجاء هذا أفضل وأكمل، وإن اقتصرت على الماء فهي المرتبة الثانية، لأن الماء طهور يزيل الأثر ويزيل الرائحة وكل شيء، وإن اقتصرت على الاستجمار بالشروط فلا بأس، شرط أن يكون الخارج بول أو غائط، أما لو خرج شيء ثاني من مذي أو غيره فإن الاستجمار لا يكفي. يقول السائل: ما حكم شد الرحل من أجل حضور جنازة والصلاة عليها؟ والله ما سمعنا بهذا جواز ولا شرعية، وقد يكون ذلك مثل شد الرحال إلى القبور، لكن إذا تقيد، إذا كان هناك سبب، إما أنه قريب فيكون جبر لخواطر الجميع، أو إنسان يحبه في الله كعالم من العلماء أو نحو ذلك على هذه النية، فربما إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم يسأل يقول: متى يبدأ الثلث الأول من الليل، في أي ساعة يكون الثلث الأخير؟ انظر المغرب متى يؤذن، ثم انظر الفجر متى يؤذن، يعني بالنسبة للساعة، ثم اقسم الليل ثلاثة أثلاث، يعني لنفرض أنه مثلا يؤذن الساعة ستة المغرب، ونفرض أنه يؤذن الفجر أيضا ست، إذن الليل 12 ساعة، إذا مضت 8 ساعات فقد ذهب الثلثان وبقي الثلث. وإذا فرضنا مثل أيام الصيف يكون الليل تقريبا 9 ساعات أو أقل، إذا مضت 6 ساعات من أذان المغرب بقي الثلث الأخير، وهكذا، هذا على حسب يعني طول الليل وقصر، ما نستطيع نحدده دائما في ساعة معينة، لكن أنت انظر الساعة متى يؤذن المغرب ومتى يؤذن الفجر ثم اقسمه على ثلاثة وتعرف. نعم. حسن الله عليك. سؤال يقول: ما هي كيفية مقاتلة من يريد المرور بين يدي المصلي؟ مقاتلة معناه أنك تدافعه، أولا تدفعه بالإشارة، ثم إذا أصر تدفعه بيدك بالرفض، فإن أبى تدفع ولو بالقوة، لأنه قال قاتله فإنه شيطان، أو قال إن معه شيطان، هذا إذا كان أنك قد وضعت سترة، يعني إذا كان لك سترة وأراد أن يمر عنادا بينك وبين سترتك. أما إذا ما وضعت سترة ليس لك حق أن تقاتله، لكن تحاول أن تمنعه، تشير إليه حتى يبعد عن موضع سجودك. نعم. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء في ساحات المسجد؟ أما إذا كنت خارج المسجد تماما فساحات المسجد لا تعتبر من المسجد، يعني الساحات الخارجية التي لم تغلق عليها الأبواب هذا لا يعتبر من المسجد، ولكن يعني من باب الورع والنزاهة أن تبعد، أما يعني قطعا فهو ليس من المسجد. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يمكن الاتيان بالأذكار الصباح والمساء ما بين الأذان والإقامة، أي قبل صلاة الفجر والعصر؟ أما أذكار الصباح فنعم، لأنه يصدق عليه أنه دخل النهار وبدأ يعني الصباح الذي تعلق فيه الحكم. وأما قبل العصر لا، مع العلم أن فيه يعني قول ربما يكون قوي أو أقوى على أن أذكار المساء لا تقال إلا بعد غروب الشمس، وهذا آخر فتوى سمعته من الشيخ بن الحيدر رحمه الله. فسئل في البيت الحرام في درسه بعد المغرب وقالوا: متى تبدأ أذكار المساء والصباح؟ قال: أما أذكار الصباح فإنه بعد أذان الفجر، أما أذكار المساء فإنها تبدأ بعد غروب الشمس بعد أذان المغرب. سلامك. يقول السائل: ما حكم المسابقات التي تجعل مسابقات القرآن الكريم، حكم الدخول فيها؟ ما فيها بأس، القرآن الكريم والعلم النافع عموما ما فيها بأس إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم تشغيل الهاتف الجوال في المسجد والكلام بالهاتف؟ على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يتخذ المسجد مجال محادثة و اتفاق على لقاءات ونحو ذلك، لكن إن اضطر إلى كلام يقوله لأهله أو لأحد وبدون أن يشوش على أحد فلعل ذلك لا بأس به ما دام أنه لم يحصل منه ضرر. أما أن يكون المسجد مكان اتفاق ومكالمات ولقاءات في هذا الجوال وأذية للمصلين وأذية لمن يتلو القرآن فهذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا، كل شيء فيه أذية يجب أن يبعد عن المسجد سواء جوال أو غيره، ما دام أن رفع الصوت حتى بدون جوال منهي عنه وهذا من سوء الأدب في المساجد فالجوال من باب الأولى. يقول السائل: هل يجوز لرجال الأمن في حالة المرابطة قصر الصلاة أو جمعها، علما بأن مكان العمل يبعد عن السكن أكثر من 100 كيلومتر؟ نعم، ما داموا في حالة مرابطة وفي حالة حراسة إذا كان هناك يعني خوف، هي بإقامة عادية أو يعتبر عملا ثابت رسمي كأنهم مستوطنين، أما إذا كان مراكز مستوطنة فلا أظن أنه يجوز لهم القصر. أما إذا كانوا على حالة يعني حراسة وإقامتهم ليست إقامة دائمة فإنه لهم حق، يعتبرون مسافرين ويعتبرون مرابطين فهم يقصرون. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.